إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم رائعة الكاتب الكبير بهاء طاهر شرق النخيل. حنان مطاوع مع أحمد صلاح السعدني وشريف سلامة. ولأول مرة النجمة هياتم، محمد ماهر وأمير العيد. أشعار عبد الرحمن الأبنودي، ألحان منير الوسيمي، غناء محمد الحلو. أنا أبتدي المواويل بعد الصلاة عالزين، وانده وأقول يا ليل كل نسيتني فين، كل نسيتني فين. الدنيا كومت عبر فيها الجحيم والنعيم، ما تخافش ابدا حفر يا ابو الضمير السليم. ماشي يا ابو ماشي، دنيا ما دايماشي، الارض ارض يا ناس، انا لا غريب ولا ضيف، اسيبها كيف يا ناس، هو ده شيء بالكيف، هو ده شيء بالكيف. الارض يا ولده امي وابوي وابنين، لما بان الارض بانينها تجاوبني. ماشي يا ابوي ماشي، دمعة ما نشفاش. شرقة وغربة وبلاد تجاوز بلاد، خيات وحنعيشها غربة، غربة ولكن بعاد، غربة ولكن بعاد. ضماير الناس يا زوج مغلبة المواويل، وأول ميلاد الشروق دايما في شرق النخيل. ماشي يا بوي ماشي، وقلوب ما خلصاش. شرق النخيل بطولة حمدي أحمد، هادي الجيار، رجاء الجداوي، أحمد عبد الوارث، سميرة عبد العزيز، خليل مرسي، محي الدين عبد المحسن، أحمد حلاوة. النص الدرامي عماد مطاوع، شرق النخيل إخراج محمد علي. وكيفه دلوقتي يا بنتي؟ على حاله يا بوي، يقوم من نوم ينام تاني، وسواع يقعد طول الليل من غير ما يغمض له جفن. ربنا ياخد بيده، جوزك شاف كتير في الحرب دي. أنا خايف على مهران قوي قوي يا بوي. ما تنعيش هم يا بنتي، جوزك راجل وإن شاء الله حيقوم من شدته أقوى من الأول. خدي بالك أنت على والدك، ربنا يحفظه. وعي جدك يا دياب يا ولدي، ها ها أهو كده يا بوي عم يبكي طوالك ده. إيه يا بنتي، كل حاجة في البلد عم بتبكي دلوقتي. ربنا يعدي اللي يمضي على خير ويزيح الغمة دي. والله صعبان عليا منيرة قوي قوي يا أمي، كله قدر ونصيب يا بنتي، ما حدش فينا ليه في نفسه شيء. لولا غضب أبوي كنت زرتها كل يوم. الله يرضى عليك يا بنتي، ما عايزينش وجع دماغ. يما كان نفسي أبوي يعني. واه مالك يا بنتي، مالك عم تتلجلجي ليه؟ خايفة تهبي فيا يا أمي، وأنا ما عايزاش أزعلك. خبريه يا بنتي، ما تتكلمي. كان نفسي ابوه يعني يبقى احسن من كده، يعني يبقى كبير بصح. واه تتجننتي ياك، كيف تتكلمك به على أبوكي؟ أنا أمي أصلي. اسمعي يا بنتي ووعي للي هقوله زين. أيوة يا أمي. ما حدش فينا عم يختار أهله، لكن واجبك توقري أبوكي. إياك أسمعك مرة تانية تتحدث الحديث المازخ دي. بس أنت كمان ما يلدش عليك اللي عمله أبوي. أقول لك إيه، قفلي على الموضوع دي، روحي شوفي حالك. أقول لك إيه، روحي طلعي مسجل الفروج. حاضر حاضر يا أمي حاضر. يا خسارة يا خسارة يا شيخ براهيم، حتى بنتك ما عجبهاش طبعك. أقولي الهداية من عند ربنا. انعس انت بقى وبلاش بكى بلاش بكى يا ولد، لا تصحى ابوك. ابوه ما يعرفش طريق النوم يا منيرة. هو انت صحي يا مهران؟ هو اللي زي عيرتاح ولا عايشوف النوم يا اخوي؟ قدر ولطف، قضى خف من قضى، الحمد لله على سلامتك. وكان هيحصل ايه اكتر من اللي حصل يا ام دياب؟ انت ما وعياش للمصيبة اللي احنا فيها دي. حلفتك بدياب ولدنا ومعزتي عنديك، ما تتضايق. انا لو كنت اقدر ابكي بدل الدموع دم كنت بكيت. غم وهات الزاح يا اخوي. ميت يا منيرة، انا خاطر اغمض عيني وافتحها الاقيني شايل سلاحي في يدي وباخد طار اللي راح دمهم غدر يا منيرة. واه انت هتعاود تاني وتعذب روحك؟ احنا ما حاربناش يا منيرة، ما حاربناش، احنا اتخذنا غدر. صدقيني يا ليلى، انا ما اعرفش الكام يوم دول كيف عدوا علي. المهم ان انت رجعت لي تاني. ما اظنيش ان في حاجه هترجع تاني. هاشم انا ما احبش اشوفك كده، عمر الياس ما هيخلينا نداوي جرحنا ابدا. هو ده جرح له دواء برضك؟ مفيش حاجه في الدنيا ملهاش علاج، المهم اننا نتعلم من الدرس. ده كلام يا ليلى، كلام زي كل اللي كنا بنقوله ونسمعه، لكن الحقيقه ان الكلام ما عادش ينفع. معقوله يا هاشم انت اللي بتقول كده؟ انت اللي كنت بتقول الكلمة اصل الاشياء، هي مبتدأ الكون وسر التكوين. فاكر يا هاشم الكلمة مفتاح الحق وسلوى المشتاقين لفردوس الانسان؟ مش ده كلامك؟ نسيته خلاص؟ يحيا الانسان بكلمة ويموت بكلمة، يشقى ويصر بكلمة. هاشم انت اقوى من كده. المشكلة الحقيقية ان للناس كلها كانت مؤمنة بيه، كان احلام واوهام برضك، يعني حياتهم كانت أحلام في أوهام في كلام. تصدق إن أنا بقيت ولا الراجل المشذوبة؟ أوهام وأحلام وكلام وأحلام وأوهام. لا أنا ما أحبش أبدا أشوفك في الضعف ده، لو كل البلد عملت زيك كده عمرنا ما هنقدر نكمل طريقنا ونداوي جرحنا. ما تزعليش مني يا ليلى، بس أنا ما قدرش أتحمل الصدمة. فجأة اكتشفت ان كل اللي كنت بحلم بيه وهم. ابعد مسافات طوال الارض تندهي، لا جاه ولا قطر ما يغنوني عن اهلي. ابعد مسافات طوال الارض تندهي، لا جاه ولا قدر ما يغنوني عن أهلي. يا خاطري المكسور وذنوب ميزان غريب، آه أسد حديث مكسور فوق شموس بتغيب. يا خاطري المكسور وزنوب بميزان غريب، آه أسد حبيس مكسور فوق شموس بتغيب. ماشي يا أبوي ماشي، شمشي ما طلعاش. ماشي يا أبوي ماشي، شمشي ما بطل عاشق. إن نظرة فاحصة للتاريخ كافية لأن ندرك حقيقة هذا الشعب، فلقد مرت به العديد والعديد من المحن والصدمات، لكنه يمتلك مقدرة أصيلة على تجاوز هزائمه، بل ويتخذ من هذه الهزائم قاعدة ينطلق منها نحو آفاق أرحب وأكثر فاعلية. الحمد لله على سلامتك يا أخويا، أنت وغشتنا عليك قوي. الله يسلمك. كنت فين المدة دي كلها؟ في الدنيا يا استكوصر، في الدنيا. الأستاذ صاحبك اللي اسمه سمير سأل عليك يجي 20 مرة، وكمان البناية اسم النبي حارسها الست ليلى. طب دي محلفاني أكلمها في التليفون أول ما أنت ترجع بالسلامة. شكر قوي، أنا كلمتها. ومالك يا أخويا كفل الشر، شايل الهم كده ليه؟ هو ايه اللي يفرح عاد في الايام دي يعني؟ يا اخويا ما دقت لما فرجت، ارمي حمولك على الله ونعم بالله. بس انا حاسس كده ان في حاجه متغيره فيك يا استكوصر. والله يا ساشم كتير بيقولوا لي كده، وبصراحه بقى ما اخبيش عليك، انا نفسي مش عارفه ايه اللي جرالي. مش انت لحالك اللي ما عارفاش يا استكوصر، احنا بقينا كلنا ما عارفينش حاجه واصل، وماشيين كيف الطور اللي مغميين وعم يدور في الساقية. طور وماله، المهم دلوقتي في حاجة مهمة قوي لازم تعرفها. خير اللهم اجعله خير، شكلك كده ما يطمنش. نعود غدا الى شرق النخيل. يا ارض ليك نعود مهما يطول الزمان، بتضم ريحة الجدود اللي عشق واللي خان، اللي عشق واللي خان. الغدر من كتره ما عادش يفزعني، أزرع في قلبي أخوي من قلبه ينزعني. ماشي يا أبوي ماشي، نسأل ما جاوباش منك يا دنيا أخ، قدر علينا انكتب فردت أخ وأخ. يا فخ لينا اتنصب، يا فخ لينا اتنصب، ويرقص النخل رقصة رقصة نسابة النور، ونكمل احنا القصة المغنى تدينا روح. ماشي يا بوي ماشي، نقول ما سمعاش. شرق النخيل، قصة بهاء طاهر، أشعار عبد الرحمن الأبنودي، مراجع اللهجة علي عطية، الهندسة الصوتية محمود إبراهيم، النص الدرامي عماد مطاوع. شرق النخيل، إخراج محمد علي.